بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. احنا النهارده سهرتنا مع افريقيا السوداء، مش عارف بيسموها السوداء ليه، ما افتكرش عشان الزنوج او عشان السود، لان ما هو في سود في امريكا برضو وما هياش امريكا السوداء، هي غالبا عشان كميه التخلف والمعاناه والجهل والمرض والأمية والظلم بالاستعمار أو بدون الاستعمار في القارة الأفريقية. إحصائية بسيطة عن أنواع الأوبئة والأمراض الطفيلية، هنبص نلاقي فيه الملاريا، الحمى الصفراء، حمى التيفود، التيفوس، الطاعون، الالتهاب الكبدي الوبائي، في مرض النوم، وفي مرض الفيل، وفي البلهارسيا والانكلوستوما والاسكاريس، وفي الديزنتاريا، وفي الكوليرا، وفي السل، وفيه الجزام، وفيه الزهري، وفيه السيلان. كمية أمراض مهولة، والغريبة إن أغلب هذه الأمراض ممكن الوقاية منها بمجرد النظافة أو تبني العادات المتحضرة. على صعيد السياسة نلاقي القارة الإفريقية غرقانة في الانقلابات، انقلابات متواصلة ونظم فاشية، وحكاية بوكاسا امبراطور افريقيا الوسطى ما زالت في الاذهان، واحنا عارفين ازاي ان الاستعمار بياخد عزاله ويمشي، لكن بيترك وراءه تركة من التناقضات والصراعات. فنبص نلاقي يطلع حاكم وطني، لكن يمكن يبقى اشد ظلما من الاجنبي. وفي الجنوب الأفريقي بنقرأ طبعا كل يوم عن النظام العنصري البشع والمجازر اللي بيعملها البيض في السود. وعلى صعيد الاقتصاد في القارة الأفريقية هنلاحظ ان اكثر الدول مدينة، بالرغم من الثروات النايمة تحت الأرض، وبالرغم من خصوبة الغابات ومحاصيلها العجيبة. في السودان مثلا نلاقي 5 مديريات، كل مديرية أكبر من فرنسا بحالها، ونلاقي غابات ملهاش آخر عمالة تطلع موز ومانجا وأناناس وفواكه مما لا يعد ولا يحصى، وده كله يطلع وبعدين يقع وبعدين يعفن وبعدين ما لاقيش حد ياكله غير النسانيس والقرود. ليه؟ لأن المسألة عاوزة شركات، شركات تيجي تعمل شركات تعليب وتعبئة، وبعدين لازم شبكات طرق كاملة، ده كله عاوز أموال واستثمارات. فأكن القارة الأفريقية لا تشكو من الفقر، لكن من عدم استثمار الثروات الموجودة. وعلى صعيد المناخ نجد في الأفريقيا يا إما مناخ استوائي يا إما مناخ قاري، وبالتالي نلاقي يا إما احنا قدام جفاف شديد وحرارة، يا إما العكس رطوبة شديدة وسيول وأمطار متواصلة. ويعني يمكن الشمال الأفريقي، مصر والمغرب وتونس والجزائر والحتة دي، يعني أكثر الدول أملا ومستقبلا وجوا، لكن ما زالت الفجوة كبيرة بينهم وبين بلاد زي أوروبا وأمريكا، وما زال طريق الكفاح أمامهم طويل. على صعيد التطور الاجتماعي نلاقي في أفريقيا كل المستويات، بدءا من قبائل اللي عايشة عرايا تماما، حياة بدائية، زي قبيلة الزندي والشايلوك والدينكا والباري والنوير أو نلاقي قبائل عايشة على الفطرة في الصحراء الكبرى زي قبيلة الطوارق، وبعدين نلاقي جموع كبيرة تشكو الأمية والتخلف ومجرد جزائر بسيطة من التقدم والمدني. الوحدة الأفريقية ما فيش شك إنها حلم، هي حلم، لأن الوحدة مفتقدة حتى في كل بلد على حدة، حتى المجموعة الإسلامية غير متفاهمة، وبالتالي الوحدة الأفرو أسيوية هي حلم أبعد. لكن ده ما يمنعش إن احنا نخطط ونحلم ونكافح ونجاهد، لكن لابد من الاعتراف إن احنا لسه في حرف الألف، وإن قدامنا معراج طويل من الكفاح. وما فيش شك إن مفتاح القارة الأفريقية هو العلم، والعلم والعلم، نمرة واحد. نمرة اتنين، الاقتصاد الحر، لأن الاقتصاد الحر هيفتح الباب لأموال استثمارات تيجي وتحول الثروات النايمة تحت الأرض وفوق الأرض إلى جنات. ومن حسن الحظ ان الاسلام هو ديانة بلاد كثيرة في افريقيا، والاسلام بيدينا احسن ركيزة واحسن دعامة للقيم والاخلاق اللي ممكن نبني عليها بنى باقي. ناخدكم معانا بقى في رحلة لافريقيا، نشوف الفيلم اللي معانا، اطلالة على ما في افريقيا وما تعانيه. احنا دلوقتي في الكاميرون، منظر شاعري جميل جدا، لكن الموت مستخبي. شوف ازاي، دي ذبابة اسمها سيموليام دامنوزم بتنقل مرض اسمه الأونكو سيركوزيس. أونكو سيركوزيس دي الذبابة في حوض نهر الفولجا في الكاميرون بتنقل مرض الأونكوسيركوزيس. هي عبارة عن يرقات زي اللي احنا شايفينها دي، ديدان صغيرة ماشية في الدم اهي، تكبر وتكبر لما تبقى الدودة طولها 40 سنتي، وتعشش تحت الجلد. شوف الدودة دي، 4 ديدان، كل دودة طولها كام؟ 40 سنتي. بتعشش تحت الجلد وتعمل عقد متورمة مؤلمة. شوف كل الجلد يبقى تحته الدمامل او العقد المتورمة دي، وكل عقدة عبارة عن دودة ملفلفة زي التريكو، ممكن تتشال بالجراحة، لكن هيشيل ايه ولا ايه؟ دي حاجات ملهاش اخر. وبعدين الدود ده بيخلف يرقات، الرقات تمشي في الدم وبتلف بتوصل للعين وتسبب العمى. 30% من مرضى الأونكوسيركوزيس بيبقى مصابين في العين، و10% عميان. الدودة بتتناها في الجسم 15 سنة وبعدين تموت، وممكن الجسم ياخد عدوى جديدة. العلاج طبعا العلاج الجراحي ما هوش عملي، العلاج بالحقن بيموت الديدان، لكن بتستعمل تسمم في الجسم، وممكن يكون تسمم قاتل. شايفين هنا الدورة بتاعت المرض، الدبانة او البعوضة دي بتلدغ فيطلع اليرقات تخش في الدم، وبعدين ترجع تاني تاخد من الجسم يرقات جديدة معدية. يعني الجسم اكنه مخزن، تاخد منه وتديه. البعوضة او الذبابة اللي هي سيموليام دامنوزم بتعيش على ضفاف الأنهار، لأن البيض بتاعها لازم تبيضه في المية على الأعشاب أو على الصخور أو على القواقع أو على الأصداف، وبيطلع من البيض يرقات ويطلع عزارة بتبقى لازقة في الأصداف أو الصخور أو الأعشاب. حوالين منطقة ذبابة السيموليام دامنوزم دايرة قطرها 100 كيلومتر ممكن توصل العدوى. ليه؟ لأن الذبابة ممكن تطير حوالي 100 كيلو أو تحملها الرياح 100 كيلو. ف نشوف هنا كل العمال في منطقة نهر الفولجة، هنقرب منهم وهنكتشف ان كلهم عيانين بالأونكو سيركوزيس. شوف رجله، خدوا بالكم الرجل الفخذ، هتلاقوا الدمامل دي او العقد المتورمة دي، كل عقدة من دول دودة طولها 40 سنتي ملفلفة ونايمة تحت الجلد. قلنا خطورة الديدان دي انها بتخلف يرقات، يرقات بتمشي في الجسم وتوصل للعين وتصيب العين بالعمى. ده الدكتور دينجا بياخد عينات ويحلل. دي مصابة إصابة مبدئية في العين، تحتاج لجراحة في العين وإلا ممكن تصاب بالعمى. بيعملوا في ألمانيا أبحاث مصلية عشان يشوفوا طريقة وقاية من هذا المرض، لسه طبعا ما لقوش. عاملين طبعا فرقة مكافحة ومقاومة في منطقة الكاميرون، ودي عربيات المقاومة، لكن المساحة كبيرة قوي، يعني مسألة يعني عشان تلف على عيان عيان، يعني مشكلة صعبة. وعدد المرضى بالأونكو سيركوزيس في منطقة افريقيا كلها حوالي 30 مليون، 10% منهم عميان. بيعملوا طريقة إحصائية، يجمعوا البعوض ويشوفوا كثافة انتشار ذبابة الايه السيموليا مدمنوزم، بيلموا الذباب ده يلموه ويجمعوه ويشوفوا الكثافة بتاعت انتشاره قد ايه. بيعملوا دراسات إحصائية. وهنا العمال واقفين في مجرى النهر، وانت زي ما قلنا الذبابة بتضع البيض على الصخور أعشاب وعلى المحار وعلى القواقع، فبيلموا بقى، يلموا ايه؟ العزارة اللي طلع من الفأس بتاع بيض الذبابة دي، يلموا يعبوا ويعدوا، يقوموا يعملوا خريطة بقى ويعرفوا كثافة الوباء قد ايه هنا وهنا وهنا، لأن كثافة الوباء متوقف على كثافة وجود ذبابة السيموليا مدمنوزم دي. شوفوا بتبقى لازقة في الأعشاب العزارة، يلموها. بالطريقة دي يقدروا يركزوا عمليات المقاومة. بيفحصوا الراجل ده، واضح ان في إصابة في العين واعمى فعلا. شوفوا بيحسسوا على كل حتة تحت الجلد، وبيعملوا فحوص ميدانية. وهنا نوع من الحقنة اللوكل المحلية عشان قتل الديدان، لأن ثبت أنهم لما بيدوا عقار في الدم أو حاجة ممكن الديدان كلها تموت مرة واحدة وتعمل تسمم قاتل للمريض. هنا بيفحص في الميكروسكوب فبيكتشف الديدان دي اليرقات. طبعا هي دي طريقة مش عملية، لان دي عاوزة تيم كبير جدا يلف افريقيا حتة حتة، فدي مش حكاية عملية ولها طبعا مضاعفاتها زي ما حكينا. فقالوا لا، طيب نشوف طريقة تانية، ان احنا نموت الذباب بالرش، رش الدي دي تي. فبتطلع طيارات ترش بالدي دي تي، لكن هي برضو دي مشكلة، لان الدي دي تي بينزل في المية فيموت صحيح يرقات ذباب وعزارة ذباب الزيمولية من دمنوزم، لكن برضه بيموت كل السمك وكل انواع الحياه. وبعد كده لما تيجي تصطاد سمكه او تاكل سمكه فيها دي دي تي هتمرض. فدي طبعا لها يعني مضاعفات ضاره على البيئه. دي قريه هاجرها السكان كلها جريوم من كتر اللدغ ذباب سيموليا مدمنوزم، هاجرها السكان وجريوم. دلوقتي بيرشوا انواع جديده اقل سميه من الدي دي تي، لكن تبقى مده اطول، تاثيرها يفضل مده اطول في الميه. او كل ما تلاقي شويه ميه او ترعه او حاجه ترش. احنا عرفنا ان الذبابه بتعشش حوالين الميه دي. الاماكن المصابه بالمرض اونكوسيركوزيس في العالم ما فيش الا افريقيا، زي ما احنا شايفين في الحزام الاستوائي الافريقي الذبابه دي موجوده، والمرض ده اونكوسيركوزيس ابتدى يظهر في امريكا الوسطى وفي امريكا الجنوبيه. ده منظر بقى في مكان تاني في افريقيا، شاعري جميل رائع، ده على شواطئ بحيرة فيكتوريا، لكن للأسف الموت يعشش كالعادة وسط هذا الجمال الشاعري. المرة دي الموت اسمه البلهارسيا. احنا عارفين ازاي الإصابة بالبلهارسيا تكون سببها نوع من الطفيل اللي هو طفيل بالهرسيا اسمه السيركاريا، بيطلع من نوع معين من القواقع اللي في المية، ويكون واحد غلبان زي ده قاعد بيستحمى ولا بيغسل رجليه ولا يروح داخل في جلده على طول. احنا عارفين ان مأساة عبد الحليم حافظ كانت كلها حمام في مياه شعرية زي دي. شوفوا ده السيركاريا، ده الطفيل اللي بيطلع من القوقعة طوله نص ملي، وإذا صادف إنسان يخرق جلده ويمشي في الدورة الدموية. ده حمام الموت، لأن دول من غير ما يدرم طبعا السركاريا يشوفوا بيخش في لحمهم إزاي، بيخش جوه الجلد يمشي في الدم. شايفين ماشي في الدم ازاي؟ مصورينه جوه الشريان. بيمشي في الدم، هيروح فين بعد كده؟ يروح الكبد. بيروح الكبد، وفي الكبد ينمو ويكبر ويوصل لأقصى نضجه، والذكر والأنثى زي ما احنا شايفين دلوقتي اهو، لما بيوصلوا لغاية النضج في الكبد يبتدي يرحلهم بقى، يسيبوا الكبد وينزلهم يروحوا فين؟ يروحوا يا إما المصران يبيضوا فيه، يا إما المثانة حسب نوع البلهارسيا. في بلهارسيا المستقيم وفي بلهارسيا المثانة، فحسب النوع. إذا كان نوعها بلهارسيا المستقيم تهاجر الذكور والإناث من الكبد لغاية ما يوصلوا لجدران المصران ويبتدوا يحطوا البيض. وإذا كان من النوع التاني بيروحوا للمثانة، وطبعا ينزل بقى البيض مع البول أو مع البراز أثناء التبول أو قضاء الحاجة. البيضة دي من نوع بالهرزي المستقيم، بيطلع منها تفقس في المية ويطلع منها ميراسيديم. الميراسيديم ده يتنو عايم لغاية ما يصادف القوقع المضيف، وده قوقع من نوع معين مش أي قوقع. هو بيدور لغاية دلوقتي على القوقع بتاعه، لما يلاقي القوقع بتاعه يخترق جسمه. أهو القوقع بتاعه هيخترق جسمه. شوفوا، مش هيلاقي حتة سهلة غير عند قاعدة قرن الاستشعار ده. مش في قرنين كده اهو؟ شوف، في ميراسيديم صغير بيحاول يخش من عند اهو ده، بيحاول يخترق الحته اللي عند القرن الاستشعار وبيخش فعلا، بيعيش جوه القوقع مده وينقسم ويطلع بعد كده سيركاريات زي ده. بعد ضيافة جوه جسم القوقع وانقسامات لعدة ألوف من الحكاية دي، بتطلع بعد كده السركارية اللي هو الطفيل المعدي. هنشوف الدورة تاني اهو، البيضة يطلع منها ميراسيديم، ميراسيديم يخش في القوقع يعمل دورة خاصة وانقسامات متعددة، ولغاية ما يوصل لدور المعدي اللي هو السركارية. هنشوف عندك، شوف انقسم قد ايه الميراسيديم الواحد بقى مئاته، وبعدين كل واحد من الرفيعين دول هيبقى سركارية، فيطلع السركارية من القوقع، يستنى اي واحد يكون بياخد حمام كده يروح داخل في جلده على طول، هيخش في جلده ويلبد في الكبد وينمو لغاية ما يوصل النضج، وبعدين تستمر الدورة تاني. دي المناطق الموبوءة من العالم. طبعا افريقيا واخدة اكبر نصيب، الحزام الاستوائي كله، افريقيا الجنوبية، مصر طبعا، والسودان وامريكا اللاتينية كلها، الصين واليابان. الهرسي مرض خطير ومنتشر، لكن مصر حظها كبير الحقيقة من المرض ده، لانه تقريبا بالنسبة للفلاحين 85% منهم مرضى بالبلهرسي. وكالعادة الحكاية بتبتدي بالولد اللي بيغسل وشه بكل حسن نية، او الفلاح اللي بيروي ورجليه مخوضة في المية. في الفيوم الكثافة العدوى 45%، عملوا عليها يا تجارب هناك في الفيوم، لأنهم جربوا دواء جديد اسمه البايروزيد عشان قتل القواقع، فقعدوا يعملوا دراسة للمية وسرعة التيار عشان يعرفوا لما حيطوا الدواء في المية حيتخفف قد إيه، وعشان يختاروا التركيز المظبوط. هنا بيقيسوا التيار وسرعته، دي تفرعات بحر يوسف في الفيوم، كل دي تفرعات بحر يوسف. عملوا جرادل من محلول مركز من البيروسيد وبيعبهم في فناطيس كبيرة، وبعدين يسيبوه على المية بسرعة منضبطة، بحيث ان التركيز في المية يبقى 2.5 في المليون، بعد عدة ساعات نتيجة التيار ينزل الى 1 في المليون، وهذه النسبة كافية لقتل القواقع. لكن للأسف هي مش بس بتقتل القواقع، ده بتقتل كل انواع الحياة اللي موجودة في ترع بحر يوسف، فبتقتل السمك وتقتل كل انواع الحياة. وايضا المية بتبقى لها سمية، درجة من السمية، يعني لدرجة ان الفلاحين لمدة شهور بعد التجربة دي بقى وشهم اصفر وكالح وترابي نتيجة انهم بيشربوا من المية دي اللي فيها 1 في المليون من مادة البيروسيد. لكن امكن بالفعل قتل القواقع، ونزلت الاصابة من 45% الى 16%. هنا بيرشوا على ضفاف الانهار، لكن طبعا علاج بيقولوا تمن فظيع. ده نوع من البلاء الاخر اللي موجود في افريقيا، اللي هو الملاريا، واللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي، انسى بعوضة الانوفيلس دي، بتلدغ وينزل مع اللعاب بتاعها طفيل البلهرسيا، وبعد اسابيع يصاب المريض بحمى ورعشة وآلام شديدة جدا في الجسم، توصل حرارة 40، وده مرض طبعا منتشر وموجود برضو في مصر وفي أماكن كتيرة قوي في أفريقيا. وفي غير الملاريا الحادة، الملاريا المزمنة، بص تلاقي الواحد أول ما يجي يشوفه حرارته وبعدين يكشف على الطحال، طحال مهم قوي، ودال شو بيحط إيده على الطحال، تضخم الطحال يعتبر يعني مؤشر للإصابة. لكن أهم حاجة الشيء الحاسم إنه يشوف الطفيل، أهو الطفيل موجود أهو، دي كريات حمراء، أحد الكريات تلاقي فيها حاجة كده زي نقط سودة، هي النقط السودة دي هي الميروزويت بتاع الملاريا ده يبقى قطعا عنده ملاريا. الحكاية بتيجي باللدغة زي ما حكينا وينزل من لعاب البعوضة ينزل طفيل اسمه سبوروزويت مغزالي كده زي العادة بيروح للكبد لازم اهو طفيل المغزالي ده اسمه سبوروزويت بيروح للكبد وفي الكبد هناك ينقسم ويمر على ادوار شوف شوف شوف شكله موجود المغزالي ده الرفيع الغامق ده اهو ده السبوروزويت ده هينقسم والواحد منه مئات زي ما احنا شايفين كده لما يوصل لكمال تطوره ويطلع منه الطور المعدي اسمه الميروزويت شوفوا التكاثر قد ايه هينزل على الدم بقى كل واحدة من الميروزويت كل واحدة نقطة اللي شايفينها نقطة دي هتخش جوه كورة ولما تخش جوه كورة تنقسم الواحدة اتنين والاتنين اربعة تمانية ستاشر الى اخره والاخر تنفجر الكورة الحمراء وفي العادة بينفجروا كل الكرات في وقت واحد وتحصل كريزة الحمى ويطلع الميروزويت اللي هي النقطة الصغيرة دي تطلع كل واحدة تاني تمسك لها كورة وهكذا بقى وتبتدي تبقى دورة الايه الملاريا بالايقاع المعروف بتاعها في ثلاث انواع من الملاريا ملاريا ترشيانا ده بيبقى الرعشة والكريزة كل ثالث يوم وفي ملاريا كوارتانا ده الرعشة بتبقى كل رابع يوم كوارتانا يعني الرابع تبقى الرعشة كل رابع يوم وملاريا تروبيكانا دي اللي هي الملاريا الخبيثة ودي ملهاش نظام ودي خطيرة جدا ممكن العيان يموت في ساعات اللي بيحصل بقى جوه الدم ان بعض الخلايا الجرثومية هتبقى اناث وبعضها ذكور وترجع الناموسه دي تاخدهم تاني من الجسم ويحصل دوره جوه الغدد اللعابيه للناموسه وبعد كده تتحول الى ناموسه معديه يبقى برضو الانسان عباره عن مخزن بياخد ميكروب ويدي ياخد ويدي بياخد السبوروزويت اللي نازل من على اليمين ده وبعد لو دورته الكامله واو الى اخره بعض الخلايا هتتنوع الى ذكور واناث وتيجي البعوضه تاخدهم من الدم وبعد ما تاخدهم من الدم يعملوا دوره جوه جسمها في الغدد اللعابيه لغايه ما يطلع الطور المعدي اللي هو السبوروزويت او الطور المغزالي اللي احنا شفناه زي اهو نازل فاكن الجسم عباره عن نقطه مرور بياخد ويدي ميكروبات مخزن عدوى بقى مخزن عدوى الملاريا تروبيكانا او الملاريا الخبيثه خطيره جدا لانها بتصيب الكلى والجهاز العصبي المركزي وممكن تعمل نزيف وتعمل نزيف في المخ وتعمل تشنجات وتعمل غيبوبه وموت على طول في ساعات كده ما تلحقش وايضا بتصيب الكلى اصابات خطيره جدا طبعا من حسن الحظ ان في ادويه فعاله اللي هي كلها مركبات الكينين كلوروكين والكاموكين والارالين لكن للأسف ابتدت تطلع أنواع من الملاريا دلوقتي جايانا من آسيا فيها مقاومة لكل أنواع العقاقير ميكروبات جديدة بقى لها بتقاوم كل أنواع العقاقير الحقيقة قارة مثقلة مثقلة فعلا لكن الواحد لما يقف وقفة كده مع بعض هذه الأمراض يستعجب يعني مثلا مرض البلهارسي مرض البلهارسيا بالرغم ان هو مرض خطير ومضاعفاته فظيعة بدءا بتليف الكبد والنزيف والدوالي في المريء ومضاعفات اخرى زي السرطان ومضاعفات في المثانة ومضاعفات في المصران وي وي وي حاجات عد بقى ما تعدش والفقر الدم وهبوط الحيوية بتاع الفلاح و الى اخره إلا إن علاج المشكلة كلها بسيط إيه علاج المشكلة؟ العلاج في النظافة فقط مجرد تبني عادات متحضرة ومش مطلوب من الفلاح اكتر من ان اذا ما كانش فيه دورة مية او ما كانش فيه تواليت يقضي الحاجة في مكان جاف ويغطي بالتراب بس مش غير مطلوب اي حاجة غير كده. والغريبة في حديث نبوي شريف صريح النبي عليه الصلاة والسلام بينهي عن قضاء الحاجة في مجرى الماء، حديث ثابت وصحيح. لان هي المشكلة كلها ايه؟ المشكلة كلها ان تطلع الفضلات في مجرى الماء، معنى كده ان هيطلع تفقس على طول الميراسيليوم زي ما شفنا وتبتدي الدورة. انما لو الفلاح قضى الحاجة في مكان جاف وغطى بالتراب خلاص انتهى الموضوع. وبالتالي لو كان فيه نظام التواليت والنظام الأماكن الخاصة لقضاء الحاجة انتهى الموضوع. لكن دي المشكلة، دي مشكلة حلها وقائي، وقائي بسيط خالص. مثلا حاجة زي الأسكارس والأنكيلوستوما حلها بسيط، ان الواحد لما يجي ياكل الخاصة يقطعها عود عود ويغسل عود عود في المية الجارية فقط، لان الاسكارس بتبقى بيضها في الخضروات وما تغسلتش الخضروات بتمشي في المعدة وتطلع منها الدودة. مش مسألة الانكلوستوما يبقى الفلاح يلبس بوت طويل وهو بيقوط في الطين. الملاريا مثلا، الملاريا سببها مستنقعات وحفر ومية راكدة، لان لازم البيض يفقس في المية. فانت لو مسألة البلدية كانت نشيطة وبقاش فيه حفر ولا مية متراكمة، او اذا كان فيه بحيرة تترش او خلاص انتهى الموضوع. امراض الذباب بانواعه اللي هي الكوليرا والمش عارف الدوزنتاريا والتايفويد، وامراض الامل والبراغيث اللي هي التايفس والطاعون، وكل ده حله بسيط، ان القمامة تتشال في البيت. لازم يبقى فيه صندوق زبالة متغطي كويس، وبعدين يترمى في صندوق كبير وتيجي البلدية تشيل. ما فيش حاجة اسمها زبالة مكشوفة أبدا، لأن زبالة مكشوفة معناها الدبان هيعشش ويبيض. الأمل والبراغيث برضو مشاكل، كلها مشاكل نظافة. البراغيث البيض بتاعها بيبقى تحت السجاجيد، يعني انت ترش تحت السجاجيد انتهى الموضوع. يعني المسألة كل هذه الأمراض هي قضية نظافة وعادات متحضرة ممكن نعود عليها الطفل من صغره، بدل ما نقعد نرجع تاني نلف وندي حقن ومش عارف نقتل القواقع فنموت الناس ونموت السمك. الحكاية تبتدي من الأول خالص بإننا نلجأ إلى الوقاية، والوقاية خير من العلاج. قضية زي ما قلنا قضية تربية، قضية تربية. ده الأب، الأم، البيت، المدرسة، ممكن من النواهي الصغيرة دي يقضوا على الأمراض دي من جذورها. والأمل كبير في الأجيال الجديدة، لأن بكده وحده ممكن تنهض إفريقيا. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.